السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا، بعد إذنك عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، أنا شغال في الشركة وبجيب بشتري حاجات، والحاجة مثلا بشتريها بمية وعشرة، ببلغ بيها الشركة بمية وعشرة، اشتريها بمية، هل ده يجوز؟ أنت مندوب مشتريات للشركة؟ لا لا لا. إيه ما صفتك؟ نعم. هل أنت تاجر؟ لا لا لا لا. يعني لا. يعني هل الشركة وكلتك وكلتك بالشراء؟ آه. الوكيل لابد أن يكون أمينا. تمام. الوكيل لابد أن يكون من، أو تخبرهم تقول أنا ربحت سأشتريها وأربح منكم. ايوه. اما ان تكون معلنا لهم. اولا لست مندوب مشتريات. لست مندوب مشتريات. لا. حينئذ اذا ستبيع لهم شيء قل لهم انا اتاجر عليكم. انا تاجر. افهمهم حتى يساومونك. تمام. طيب سيدنا، لو انا مثلا جبت حاجة وخدت المبلغ ده، وخدت مثلا 200 جنيه وهي معايا، ارجعها الشغل تاني ولا اخبرهم؟ لا، رجعها الشغل الان، رجعها الشغل، اسلم لدينك. وبعد اذا اردت ان تكسب قل لهم انا ساشتري لكن ساخذ عمولتي. طيب انا في تقديم للحج يا شيخ سواق. نعم. وانا راجل سواق وهقدم الحج، بس بتسال سؤال في الاختبار وانا بختبر السواقه، بتسال سؤال ان انا طالع حج ولا طالع شغل، اخبرهم؟ طبعا ما استطيع اقول لك اكذب. كيف اقول لك اكذب؟ ما استطيع ابدا ان اقول لك اكذب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت سؤال يا سيدي. اتفضل يا اختي. اختي بتجيب حاجات اجهزه كهربائيه كده بتاخد على 1300 جنيه. السؤال الثاني، عفوا اعيد السؤال. السؤال الاولاني، اختي بتجيب حاجات كده بالقسط فتاخد على 1000 جنيه 300 جنيه. يعني هي موجوده في البيت الحاجات عندها؟ هي بتجيب من محلات بره. لا، يعني الان انا رجل تاجر اشتريت السلعه وموضوعها في بيتي، ابيع كيف شئت، لكن اللي بيحصل غير كده. واحدة عايزة ثلاجة تذهب لأختك ولا تعالي معايا نشتري الثلاجة، تشتريها بألف وتبيع لها بألف وثلاثمائة، هذا من حين للربا. يعني هي هتجيب لي ثلاجة. لا يجوز بهذه الطريقة، لا يجوز اختصارا. نعم. السؤال الثاني، زوجي يعيرني بالصدفه والاكل والشرب كده، يقول لي انا بقول لك انا بتكلمك سنوات ما يعني ما بكلموش، فهل دي يجوز ولا ما يجوزش؟ اذا دعا الزوج امراته الى فراشه فابت لعنتها الملائكه حتى تصبح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شو مستوى زي حالة؟ الحمد لله. عايش سؤال بس كده، لو انا بسأل حد في المسجد عن اي سلعة معينة، الحاجة دي بكام؟ اي سلعة، يعني مثلا نفترض يعني كتع قماش، اي حاجة، بقول له مثلا الحاجة دي عندك وبكام؟ فهو رد عليا وقال لي ان البيع والشراء في المسجد حرام. قلت له لما انا ما اديتكش فلوس ولا خدت منك بضاعة، انا بسألك الحاجة دي موجودة. اختصارا، هل يجوز أن أسأل عن ثمن السلعة في المسجد؟ نعم يجوز، لكن المحظور البيع والشراء. بارك الله فيك. في المسجد. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك يا رب ونفعنا بعلمك يا شيخنا يا رب. لو سمحت كنت عايز أسأل دلوقتي، أنا بطلع الفلوس اللي هي الربا اللي هي فوائد البنوك، بس هل إن أنا لازم أقول للناس إن دي من فلوس الربا ولا أدي عشان ما تفتكروش إن مني؟ يعني أنا بس خايفة من الموضوع ده. أقرباؤك هم أقرباؤك؟ لا زمايلي في المدارس في المدرسة، مش أقربائي لا، يعني من زمايلنا في المدرسة عارفة أن ظروفهم تعبانة، فبدي من الفلوس اللي هي محرمة اللي هي بتطلع من فوائد البنوك. فهل لو لهم مثلا ما بيفتكروا إن مني، أنا بقول خايف في الحتة دي، بقول لهم مش مني. في سؤال، هل سيجاملونك بناء على هذا العطاء أم لا؟ لا لا لا لا لا، ده أنا بديهم غلابة يعني كلنا غلابة، فبطلعها لا بأس. يعني لو حتى عرفوا إن مني بقول لهم دي كانت فلوس، في ساعات ما بقدرش أتكلم أقول دي فلوس البنوك. السلام عليكم. لا يلزم. ورحمة الله وبركاته. لا يلزم أن تخبريه من نافع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ؟ نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، معايا جوز بنتي. سمعني حضرتك؟ أسمع. معايا. السلام عليكم. الذي يخرج أموالا فوائد ربوية على سبيل التخلص منها لا يلزم بإخبار المعطى أنها فوائد ربوية، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. بعد إذن حضرتك، يعني ربنا يبارك فيك، ممكن بعد إذن رقم حضرتك؟ لا بأس، خذي من الإخوة. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، الحديث ضعيف الإسناد ولا صح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو انا ما بكلمش حد يا شيخ على اساس ان هو يعني خصاله مش كويس، يعني ليه في الكذب وليه في اللوع وليه في كده، انا ما بكلموش عشان كده، مش متحمله الطباع دي، هل كده انا اسم شخص ثاني ما بكلموش؟ حق الاسلام يقدم. السلام عليكم، حق الاسلام يقدم. لا يا شيخ، يا شيخ مش موضوع السلام عليكم، ما هو السلام عليكم بس، يعني حتى لو كلمك بيكلمك عشان خاطر مصلحته، انت كده ليه انت كده؟ حق الاسلام مطلوب، اذا لقيتيه فسلمي عليه. اذا طب لو ما لقيتوش وانا في بلد وهو في بلد؟ لا ما عليكيش مشكله. طب لو انا في بلد الا اذا كان من الارحام له حق الرحم. لا هو من الارحام يا شيخ. السلام عليكم بالهاتف، كل سنه وانتم طيبين وانتهى الامر. يا شيخ هو مثلا حد تاني ما بيتصلش ومطلوب ان انا ولو اتصلي حق الاسلام يعطى، حق الرحم يعطى، حق القرابة يعطى. انا لازم اتكلم عشان انا صغيرة، يعني الاهل لازم اتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابو عبد الله. نعم تفضل. الله يحفظك ويبارك في اهلك ومالك وعمرك، بارك الله فيك. حياكم الله. معرفة صحة هذه الحديث الثلاثة، ثم سؤال جزاك الله خيرا. الحديث الأول، أن أهلي وفينا الصالحون، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. صحيح. الحديث الثاني، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة. صحيح صحيح صحيح. جزاك الله خيرا. الحديث الثالث، بارك الله فيه، لا يأتي زمان إلى الذي بعده شر منه حتى تنظر. صحيح وصدقه. صحيح. السؤال فضيلتك جزاك الله خيرا، زكاة الفضة نريد معرفة ما كيف تخرج وما القيمة، يعني جزاك الله خيرا بارك الله فيك. زكاة الفضة ربع العشر، وتخرج الزكاة إذا بلغت الفضة النصاب وهما يقارب 600 جرام بالضبط، 598 جرام. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية بارك الله فيك. نعم. هل على الألماس الذي تتحلى به المرأة زكاة ليس على الألماس زكاة ولا على أي شيء تتحلى به المرأة إلا الذهب والفضة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم الشيخ. أنا جوزي متوفي لي سنة. ومعي أربع أولاد. ومعي مبلغ كنت أحتاج أنا أشغله. نعم. مبلغ مال كنت عايزة أشغله يعني. أيوه. واحد أكيد قال لي هاتيه وأنا أشغله لي. فأديته له وكل يعني كل ثلاث أربع شهور يجيب لي مبلغ يعني يقول لي المكسب بتاع المبلغ بس. فده حلال ولا حرام؟ مش هو يشغله؟ هو بيشغله ولا لا؟ هو ايوه هو خده بيشغله. خلاص ما فيش اي مشكلة يعني كده مش حرام يعني؟ لا لا لا مش حرام. انت لم تعطيه قرضا بالربا. طب المروحة في السؤال تاني لو سمحت. خلاص ماشي. المروحة في القبور زيارة القبور. زيارة القبور وانا ينظر حايد يعني حرام ولا حلال؟ لا مانع من زيارة المرأة للقبور ولو كانت حائضة. طيب ولما بابا قاعدة كده قدام القبر وبقرا قرآن هل جوزي لم يرد لم يقرأ النبي القرآن عند القبور؟ ما قراش قرآن عند القبر. نعم ادعي له بس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ايه شيخ لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. أفتكر عندي أنا شايلة معي مبلغ شايلة لجهاز بنتي يعني. لما ربنا يكرمها وكده تبقى دي شوارع يعني. أنا عايزة ممكن أحطه في البنك أو في البوسطة يعني ده في حاجة أشغلها يعني. الفوائد التي تأتي من البنك أو البوسطة حرام. يعني ما شغلش لا البنك ولا البوسطة. شغلي مع أي ناس طيبين. طيب السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت. ما؟ طيب السؤال الثاني أنا مثلا بصلي بعد العشاء بصلي الشفع والوتر وأحنا الفجر بصلي قيام ليل فلازم أوتر بعدهم تاني. إذا كنت متأكدة أنك ستقومين آخر الليل تصلي فأخر الوتر لبعد الصلاة اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما إذا كنت شاكة وأوترت خشية أن لا تقومي فقمت صلي مثنى مثنى ولا توتري مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرة عندي سؤالين. تفضلي. ما حكم من أقرضت جارتها المسكينة التي تتعسف عن أخذ الصدقات مبلغ من أموال الصدقة وهي لم ترد؟ والسؤال الثاني هي تذهب عند ابنها في محافظة أخرى وتريد أن تقتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتها هل لها أن تصلي النوافل؟ وجزاكم الله خير. وياكم يعني انتم تقولين اقرضت جاكم عن هذا ام اذا كنت تسألين عن كونها جحدت في آثمة تذهب الى ابنها في محافظة اخرى وتريد ان تصلي النوافل ليس هناك دليل يمنعك من صيام النوافل. ليس هناك دليل يمنعك من صيام النوافل. وبشيء من التفصيل أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. أيضا هناك سنن لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر كالوتر وسنة الفجر. يبقى النزاع في السنن الرواتب للظهر والمغرب والعشاء، فأيضا لم ينهى النبي عن صلاتها، لم ينهى النبي عن صلاتها، لكن لم يرد أنه صلاها، ولكن إن صليتها فيرى جمهور العلماء أنه أمر حسن أيضا للأحاديث التي وردت في فضل الصلاة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، ثم وكما أسلفت فالنبي لم ينهى. أما قول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت مصليا السنة لأتممت الفريضة، هذا اجتهاده هو، ليس حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المرفوع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن، أنا عندي سؤال، كم سؤال يعني، بس في أسئلة عايز أخذ رقمك، يعني رقم تليفون حضرتك، يعني أبقى أكلمك إيه؟ لا لا لا، خذيه يعني. من الإخوة ما في مشكلة. السلام عليكم. أهي متوحكي يوم عنده أربع صبيان، عنده ثلاثة أربع صبيان. نعم. فهو جوز اثنين، بس احنا ما عندناش غير البيت اللي احنا فيه، هو جوز اثنين، فقال لإخوات اللي هو جوزهم الاثنين، يعني لما جيه يتوفى قال لهم يتجوز إخواتكم الصبيان انتوا، يا اما تطلعوا تصيروا الشباب ليهم وهم يجوزنا كلهم. فهل كده أبويا لا لا، أعيد السؤال، أعيد السؤال. أبويا عند أربع صبيان إخواتي، فهو قال لهم احنا ما عندناش غير البيت، يعني ايه الثلاث شقق، فبعدين قال لاخواتي اللي هو جوزهم الاثنين، قال لهم الاثنين اللي لسه ما اتجوزوش يتجوزوهم انتوا، يسيبوا لهم الشقتين يجوزوا نفسهم وهم برضه تطلعوا اسكنوا بره. ده اول سؤال. ثاني سؤال، انتظري انتظري، ابوكي حي او مات؟ لا متوفى، متوفى كده. ابوكي يعني الان ابوكي زوج ولديني. وقال لهما أنا ما أملك شيئا إلا المنزل، فإذا أنا مت، هل قال كذا؟ إذا أنا مت زوجوا الإخوة أو الأخوات الباقيات أو خرجوا من الشقة من الآن. وهم يجوزوا نفسهم، يأخذوا الشقة وهم يجهزوا نفسهم يجوزوا. على كل، هذه ليست بملزمة للولدين، لأنه لا وصية لوارث. فإذا كان الوالد سلم الأبناء الآخرين شيئا في حياته وكتب لهم شيئا في حياته يمضي، أما الوصية للورثة لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة، يعني إذا وافق الولدان. إذا وافق الولد عمل الشقتين اللي خاطي متجوزين باسم اللي لسه متجوزوش، يعني واحدة باسم اللي يعني لسه متجوزوش. لا خلاص، ما دام كتب خلاص، الذي كتبه هو. يعني الشيخ يعني ولا هو كده ظلم اخواتي؟ لا ما ظلم، لا ما ظلم، انا اشتغل معاك. طب هو زوج الابناء، زوج الابناء في حياته. وانا اشتغل معاك. طب يا اختي اسمع الكلام. طب السؤال الثاني يا عم الشيخ، اسمع الكلام الاول، اسمع الكلام. هو اولا عنده اربع ذكور وبنت، زوج ولدين في حياته، والولدان الآخران والبنت كتب لهم شققا بأسمائهما في حياته قبل الموت، ثم قال للأولاد الولدين الذين تزوجا: إن أنا مت فزوجوا أخواتكم وخذوا الشقق، الشقق تقسم على الورثة، إن لم تزوجوهم فالشقق لهم، ومكنهم في الدنيا، لا بأس بذلك. لا بأس، يعني كده ما في ذنب يا عم الشيخ. نعم رب، كده ما في ذنب على أبويا؟ لا، أبوك يحاول العدل، أبوك الله يرحمه. الله يسترها معك يا عم الشيخ، الله يسترها معك. طب السؤال الثاني، الشاب كم يعني والزواج بكم؟ يعني هل اشتاب بخدمة أم زوجها أم أن هذا من قبيل الإحسان والمعروف؟ أقول وبالله التوفيق هو من قبيل الإحسان والمعروف، وليس هناك دليل يلزمها بخدمة أم زوجها، إلا أن هذا من المعروف والإحسان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كانت أختي معها مبلغ من المال وكانت مديها لحد يشغله، فهو المفروض إن هو بيديها نسبة كل شهر، يعني هي سألت على إن هو يبقى مديها نسبة مئوية بس هو بيديها مبلغ. هل يعطيها هذا المبلغ تحت حساب؟ ايه؟ يعني بيعطيها مبلغ شهري تحت حسابه في اخر سنة يصفي ولا لا؟ هي قالت له كده، قال لها ان هو هيصفي، وقال ان هو بيبقى بيدي بس بيدي نسبة زيادة شوية، يعني هو مثلا بيقول انا عارف ان إذن هذا لا يدخل في الربا. نعم يا شيخ، هذا لا يدخل في الربا، هذا جائز لانها ما اقرضته قرضا، فاعطته مبلغ لتشغيله وطلبت منه أن يأتيها بالربح، فهو يسدد ويقارب ويقول أنا أتيك بربح شهري وأصفي في آخر السنة، لكن من عادتي أن أكرم المستثمرين معي لا بأس. طب لو هو مع أسف يا شيخ، لو المبلغ ده ثابت، هو بيديه مبلغ معين كل شهر ثابت، بس هو بيقول أنا بشيل الخسارة، بيقول أنا خايف أقع في الحرام فبشيل أنا الخسارة. هو لا إشكال عليك أنت، مشكلته هو مع ربه. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم. في سؤال ثاني بس كنت عايزه رقم حضرتك. لا بس خذي رقمي ما في مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز اسأل حضرتك يا شيخ، انا متزوجة وزوجي كان معه ولد من مرات الاولانية المتوفية، وانا خلفت بنت، فبقول له نخلف ثاني يقول لي لا، يعني في مشاكل يعني، وحلفان عليا ان انا ما اخلفش تاني، لدرجه ان احنا وقفنا على الطلاق بسبب الخلف، وانا نفسي اخلف وبدي اخلف من حقك ان تنجبي. هو منعني وانا خايفه اخلف من وراه. لا لا ما تخافيش، وهو يقول لك فعلا ان احنا نعرف نربيهم، احنا ولد وبنت وكلتنا علينا. على كل من حق الزوجه ان تنجب، ومن مقاصد الزواج الانجاب. أنا قلت للزوجة أن يقول لزوجته لا تحملي، ما أنا بقول له وبقنعه، مش ما فيش مش مقتنع برأي أي حد، بقول له هو كده أنا كده أنت هو خلاص صدق، يعنيني هل يجوز للمرأة أن تحمل أو أن تطلب الحملة من زوجها وإن أبى حملت دون علم؟ يجوز لها ذلك، لأن من مقاصد الزواج الحمل والإنجاب، والمرأة ما تزوجت لكي تخدم فقط، تزوجت كي تتعفف وتنجب وتقيم أسرة، فإن حملت لا إثم عليها. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نيت رقم حضرتك؟ لا حرج، 0-1-5-3-3-3-8-3 انتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل امرأة لا تنجب، فذهبت لطبيبة لإجراء عمليات للإنجاب، هل هي آثمة؟ قل ليست بآثمة، ليست بآثمة إذا بحثت عن سبيل للإنجاب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، كان في حماتي حاطه فلوس يعني وكده في بنك اللي هو بنك فيس، فلما عرفت ان هي الفلوس الربويه بتاعته حرام، يعني سالتني هي عايزه تخرجها ينفع تخرجها لقناه الندى، عشان هي القناه محتاجه وكده وما تقفل يعني، تتبرع بيها للمرضى وكده. انصح تتبرع بها للمرضى افضل، انما لقناه الندى لا يجوز. لا مش بقول قناة الندى لا يجوز، نحن نحب أن المنابر الدعوية التي تدعو إلى الله والأشخاص الدعاة إلى الله لا يكونون مأوى للربا، إنما الربا يعطى فقير أو مضطر أو شخص يسجن على هذا السبيل. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. أنا جوزي في بينه وبين جوزي اخواتي مشاكل وبيتخانق لما حتى اكلمهم في التليفون او بكلم عيالهم. طب انا دلوقتي اسمع كلام جوزي وبيقول يعني هم ظلموه تقريبا. لا مش تقريبا يعني اذا كانوا ظلموه. نعم اجتهدي لكي ترد المظلمة له. طب يا شيخ من فضلك معلش بعد اذنك, هو انا جوزي رافض خالص يعني 10 سنين دلوقتي رافض خالص ان هو حتى يكلمه, ربنا يصلح ذات الدنيا يا رب. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا لا كنت لا برد بصراحه من وراهم من وراه. انتبهي انتبهي. زوج بينه وبين اسراره خلاف, قد يكون ظلموه او ظلمهم, هل له ان يمنع زوجته هذه المده 10 سنوات من وصل إخوانها وأخواتها وأمها وأبيها؟ ليس له ذلك, ليس له ذلك, ولا يطاع في مثل هذا, لأن الله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فالذي يقطع الرحم يقطعه الله, وليس له أن يقطع أخته من وصل رحم, أن يجعل أخته تقطع رحمها. والنبي قال إنما الطاعة في المعروف, إنما الطاعة في المعروف, والله قال هو أصدق القائلين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وصالح قال ولا تتبع, موسى قال ولا تتبع سبيل المفسدين. فليس من حق الزوج لخلافات بينه وبين أصهاره أن يمنع زوجته هذه المدة التي طالت وأصبحت 10 سنوات, ليس له أن يمنعها من وصل رحمها. والطاعة التي ألزم الله بها النساء وألزمهم ألزمهن النبي بها إنما هي في المعروف ليست في الفساد, والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عندي اثنين سؤالات لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول, أنا كان جوزي له مبلغ عند واحد من زمان من أكثر من 15 سنة. نعم. جوزي كان له فلوس عند واحد. إيه. وجوزي توفى من 14 سنة. والفلوس دي عند الراجل من زمان يعني, وطبعا طبعا لما يدهاني عايز اعمل بها عمره, هينفع؟ وبقول لي اجيب لك قرض واديها لك. هو مؤثر او مليء ويرفض. هو قال لي اجيب قرض واديك الفلوس. هو حر في نفسه. انا الان يعني حرام لما اعمل بها عمره لما اجيب قرض واديها لي. يا اختي انت لك انت لك اولاد او ليس لك اولاد؟ لا معايا اولاد كتير, جوزتهم كلهم الحمد لله, مفيش الا واحد بس متجوزش. يعني هناك رجل مات. ايوه جوزي مات من 14 سنة وله ديون عند شخص منذ 14 عاما. ايه جوزي له فلوس عند الراجل. ايوه زوجي له فلوس. ايوه والراجل والراجل بطالبه بيقول لي اجيب كارد واديها لك وانا عايز اجيب. هذه تخصه يعني مش حرام لما اعمل عمره بيها يعني؟ لا لا مش حرام الا في حاله واحده فقط, ننصحك نصيحه, اذا أيوة. كان مؤثرا فالله يقول وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. أما لا هو ممعوش يعني ممعوش وإلا جب كرد وديها لك. فهم كلامي بس للآخر, إذا كان رجلا معسرا الصبر على المعسر أولى, لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. أما إن كان مماطلا ويخوفك أنك امرأة تخافين الله فيقول سأقترضها بالربا وأتيك بها, اسمه على نفسه. لكن النصيحة إن كان معسرا اصبري عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بقول لحضرتك يا مولانا بعد إذن حضرتك, سمعنا يا فندم؟ أسمعك والحمد لله. حضرتك الإنسان لما بيموت سواء كان مؤمن أو عاصي، هل هو بعد ما مات وعلى طول بيعرف إذا كان هو هيخش الجنة أو هيخش النار أو وبيبقى فيه نعيم حقيقي يعني هو بيحس به؟ في بشائر، في بشائر من أول الاحتضار. من عند الاحتضار، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال الجمهور عند الاحتضار أيضا تتنزل الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وإذا كان كافرا قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. البشائر والقبر أيضا فيه بشرات بالجنة أو عياذا بالله بشرات بالنار. نعم طب معلش يا مولانا، هل الناس الشخص اللي ميت ده ممكن بقى في الحياة التانية دي أو بمجرد دخوله القبر ويعرف هو وضعه إيه بيتزور هو بقى مع الأموات اللي يتبعوه ولا هو لوحده في حاجة كده؟ عفوا ماذا بيتزور الميت ده هل الأموات اختصارا هل الأموات يتزاورون؟ أيوة. لم يرد بسند صحيح أن الموت يتزاورون، إنما أسانيد تالفة، لكن عمله الصالح يأتي في صورة رجل أبيض الوجه أبيض الثياب يقول له أنا عملك الصالح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم. بنتي بتعلم قرآن عن نت الأجانب، اكتشفت أن في واحدة شيعية، تستمر معها أو لا؟ هل وجدت شرا؟ لا لم تجد شرا، بس قالت لها علوم شرعية مش عايزة علوم شرعية. نعم. قالت لها مش عايزة علوم شرعية، أنا عايزة قرآن بس، ما تديهيش أي معلومة شرعية في العلوم الشرعية. ما في بأس، يعني تستمر معها؟ استمر معها جزاكم الله خير. إيه. إلا إذا خشيت منها مكرا. السلام عليكم. هل لشخص مسلم أن يعالج كافرا غير محارب لمرضه؟ نعم يجوز له ذلك، وقد رقى الصحابة رضوان الله عليهم شخصا كافرا سيد قرية لم يقروهم واتفقوا معهم على مبلغ من المال، فيجوز للمسلم أن يعالج الكافر إلا إذا كان الكافر يستعين بالعلاج على حرب المسلمين فيمنع لعدم التعاون على الإثم والعدوان. أما التقعيد العام فيجوز للمسلم أن يعالج الكافر، ويجوز للكافر إذا كان أمينا أن يعالج المسلم أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه شيخ، أطلب منك طلب، أنت دعي لي أنا وزملائي وأخواتي بالنجاح. الله يوفقك وزميلاتك والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. نعم. لو أنا مثلا جددت كبدة عشان أصلح بينهم هما الاثنين، فكده حرام عليا؟ هل هناك حقوق ضاعت بسبب الكذب؟ لا. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا أخي، أسأل عن كيفية إجابة المسلم العاصي على أسئلة القبر، يعني هو لو عاصي يدي له على طول في كل الاحوال ام بعد ما يطلع الله اعلم من عذاب؟ الله اعلم ما وردش نفس التاريخ دي تفصيل المسلم العاصي المسلم مرتكب الكبيرة المنافق المنافق فيه نص منافق فيه نص يقول ها ها لا أدري وكذا الكافر لكن المسلم العاصي ما أعلم شيئا إلا أن الأمل في الله أن يلهمه القول الثابت في القبر ألا وهو لا إله إلا الله هذا المسلم المرتكب الكبيرة الكلام عليه أما المسلم المرتكب الصغيرة فقد كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العين تزني وزنا النظر والحديث السلام عليكم عليكم السلام نعم يا شيخ نعم شيخ. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالين يا شيخ عايز نسأله سلي عندي أخوي كان جايب قرض وهينحبس ومش عارفة هي حاجة زي قرض فلوس عليه للحكومة وكان هينحبس ماشي فهو طلبني إن أنا نعمل له قرض بس مش أنا اللي يعني نعمله ولا ندفعه أنا بس نجيب له فلوقه يعني أنا اللي نجيب له يعني هو ضمناني علشان يجيب الفلوس دي تسد السنه الحجي في سؤال لماذا اقترض اخوك من البنك نعم لماذا اقترض اخوك من البنك مش عارفه هو جاب فلوس وكان فلوسه وقال لي لو ما سددتش البنك يعني الحجي لا من قبل لازم اعلم لان الدين يعاون المدين اذا كان مدينا في حق هو ما نعرفش هو جاب مبلغ وقال هو لا مش كده مش اساليه لماذا يعني اذا كان اخوك رجل يعبث بحدود الله ويقترض من البنوك للشر والفساد لا اساعده ولا اضمنه يحبس اما اذا كان جاع او سيطرد من البيت واضطر الى ان ياتي بقرض وبعد سيحبس حينئذ والذي ضرورة نعينه في الضرورة للاضطرار إذا لم نجد آخر يقرضه فينظر لماذا استدان ممكن يكون استدان لإسراف عنده سيارة مثلا مؤدية للغرض ديت باعها واشترى سيارة مرسيدس وأصبح مدينة ويقول سأحبس في الحالة دي لا أساعده فيلزم النظر إلى سبب الدين واحد مثلا يشتري مخدرات ويستدين وبعدها يقترض من البنك ويقول سأحبس لا أضمنه أبدا بل يحبس أفضل له كي يستقيم ويلقى ربه سالما السلام عليكم أنت هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام وعلى المسلمين بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله ثم بأخوتهم الإيمانية فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره والمسلم في مصر أخ للمسلم في العالم كله المسلمون إخوة للمسلمين إنما المؤمن إخوة فلا تعصفن بكم القوميات ولا الحزبيات ولا التعصبات ولا السياسات ولا غير ذلك إنما المسلم أخ المسلم بارك الله فيكم وأذكر الجميع بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله لا يكشفه أحد سواه لا يكشفه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا المسيح عيسى عليه السلام ولا علي بن أبي طالب ولا حسن ولا حسين ولا السيد البدوي ولا إبراهيم الدسوقي ولا أحد يكشف الضر إلا الله ولا أحد يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى فاعتصموا بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وأذكر اليهود والنصارى وغيرهم بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. والذي يزعم أن لله أبناء سواء كان عزيرا أو الملائكة أو المسيح يخلد في الجحيم عياذا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.